بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع في تصحيح العقيدة الأشعرية من خلال الكتب الأزهرية، وكان هذا المجلس في يوم الأحد السادس عشر شهر رمضان الآخر للعام 1404. قال المؤلف ثانيا: الصفات السلبية. قال الدردير: ثم تليها خمسة سلبية، وهي القدم بالذات فاعلم، والبقى قيامه بنفسه نلت التقى، تخالف للغير وحدانية في الذات أو صفاته العلية. طيب، اقرأ المعنى. قال: تعريف الصفات السلبية: هي كل صفة تدل على نفي كل أمر لا يليق بالله سبحانه وتعالى. وكما أن الكمالات كثيرة لا تتناهى، فإن النقائص أيضا كثيرة الأشكال. فيجب علينا معرفة هذه الصفات الخمس: القدم البقاء، المخالفة للحوادث، القيام بالنفس، الوحدانية. هي أمهات الصفات السلبية، بمعنى أن ثبوتها لله تعالى ينفي عنه كل نقص يمكن تصوره في الذهن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. فإن الأشاعرة قسموا الصفات إلى أقسام ابتدعوها من عند أنفسهم كما بينا. ونحب أن نوجز هذه الأقسام على الصبور حتى تظهر لكم. القسم الأول: الصفة النفسية. عليكم السلام. أقسام: الصفات عند الأشاعرة، عند الأشاعرة. القسم الأول: الصفة النفسية. القسم الثاني: الصفات السلبية. تمام. القسم الرابع: هذا واحد. اثنان. القسم الثالث: الصفات المعنوية، أو تسمى صفات المعاني. فين ال الصفات المعاني؟ ومنها أخذوا قسما ويعتبر الرابع، قالوا صفة معنوية. صفة معنوية. طيب، خامسا: الصفات الجامعة. الصفات الجامعة. سادسا: قالوا صفة إضافية. هذه أقسام الصفات عند الأشاعرة. الصفة النفسية صفة واحدة التي ذكرناها في المجلس الماضي، هي الصفة الايه؟ هي صفة الوجود، أو قالوا الوجودية. الصفة الوجود، تمام؟ هذه الصفة نتوقف عندها الآن قليلا إن شاء الله. عند الأشاعرة هناك ما يسمى بالصفة النفسية، وهي صفة واحدة عندهم، هي الوجودية أو الوجود فقط، تمام؟ الصفات السلبية، والتي سوف نبدأ أيضا في شرحها اليوم إن شاء الله تعالى، ها؟ وهي خمس صفات، وهي في الظاهر هي ثبوتية ليس سلبية، لكن جعلوها سلبية كما سوف يأتي بيانه الآن إن شاء الله. القسم الثالث تسمى بصفات المعاني، وقالوا أيضا هناك صفة معنوية، ولم يفرقوا بين الصفات المعاني والصفات المعنوية بتفريق واضح، كأنها شيء واحد، تمام؟ القسم الخامس، نعم، القسم الخامس الصفات الجامعة، هي الصفة التي جمعت يعني تحت طيتها عدة معاني، نحو المجد من أسماء المجيد، ها، نحو ذلك. الصفة الإضافية هي تدخل في داخل في صفات المعاني، وهي الصفة التي تتعدى، نحو الخلق، أنه سيخلق الناس أو خلق السماوات والأرض، هذه تسمى صفة إضافية، وهي يعني قد تدخل فيه في صفات المعاني. ولو لاحظنا أن أغلب هذه الأقسام هي يعني هم الذين ابتدعوها، وصفات المعاني عندهم سبع صفات فقط، سبع صفات فقط. رغم أن صفات المعاني يعني حتى على تعريفهم هي أكثر من ذلك، تمام، لكنهم أثبتوا منها سبعا فقط. والصفات السلبية خمس، ده خمس صفات فقط أيضا، هذا كله مما ابتدعوه. وكذلك أنهم جعلوا الصفة النفسية التي تتعلق بالنفس صفة واحدة فقط، فابتدعوا تقسيما وقيدوا صفات الله بقيود ما أنزل الله بها من سلطان. وسوف نبين الآن يعني ما يتعلق بالصفة الوجودية أو بالصفة النفسية التي قالوا هي الوجودية، حيث إن إثبات الوجود لله عز وجل هو من باب الإخبار وليس من باب الصفات، ولكنهم جعلوها صفة، بل جعلوها أول الصفات، بغير دليل من كتاب ولا سنة. يعني كما قال ابن قيم الجوزية هنا في بدائع الفوائد، قال امسح او يعني ان كان هناك من يكتب انتظر. حيث ذكر ابن قيم الجوزية في بدائع الفوائد 20 قاعدة و20 ضابطا في أسماء الله عز وجل، في إثبات الأسماء، فمنها أو في أولها قال أن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته، كالشيء والموجود والقائم بنفسه. وأزيد أنا أزيد قائلا أن نقول بائن من خلقه، استوى على عرشه هو بائن من خلقه، فهذه العبارات هي من باب الإخبار عن الله، ليست صفات ثابتة في الكتاب أو في السنة، إنما هي من باب الإخبار عن الله بما يستحقه سبحانه. أو بما يليق به. لأن باب الإخبار أوسع من باب الصفات. نحن ما نثبت لله صفة إلا بدليل من كتاب أو سنة، وكذلك الأسماء. فهمتم يا أولاد؟ يعني هل يصح أن نسمي الله عز وجل باسم لم يسمي به نفسه؟ لا. يعني هناك من يقول من أسماء الله أو يطلق على الله أنه مهندس الكون الأعظم، هل هذا يصح في حق الله أن نسمي الله أنه مهندس الكون؟ طب هل هذا حتى يصح من باب الإخبار؟ يعني قد يقول هذا من باب الإخبار، ليس اسما وليس صفة، إنما أنا أخبر عن الله بهذا. نعم، باب الإخبار أوسع، فكان يصح أن نخبر عن الله بشيء لا يليق به؟ لا يجوز، حتى لو كان من باب الإخبار، لأن هذا لا يليق به بكمال الله عز وجل أن يوصف بهذا. طيب، فنحن إذا قلنا الشيء، قل إن الله عز وجل شيء ليس كالأشياء، هل يصح هذا؟ يصح، كما قال عن نفسه ليس كمثله شيء هو السميع البصير. لا، احنا لن نسرد القواعد الان كاملة، لانه الوقت قد لا يكفي، ولكن لعل ان شاء الله في مقام اخر نسرد هذه القواعد. ولكن ننبه الان، اكتب الان، ان الاخبار عن الله، الاخبار عن الله عز وجل يعني من أمثلة الإخبار عن الله أن نخبر عنه أنه شيء. اكتب هكذا شيء تحت الإخبار شيء موجود قائم بنفسه بائن من خلقه. رأيتم يا أولاد، هذه الأمثلة أمثلة للإخبار عن الله بما يستحقه، لكنها ليست الصفات. هل نقول إن هذه الصفات لله؟ أن يكون من صفات لأنه شيء أو أنه موجود؟ لا. أو أنه قائم بنفسه؟ هذه ليست الصفات، إنما هي من باب الإخبار عن الله بأنه سبحانه شيء، أو أنه قائم بنفسه هذا حق، أو أنه سبحانه بائن من خلقه. يعني ما معنى بائن من خلقه؟ يعني لا يختلط بهم، لأن هناك فرقة تسمى بالوجودية، قالوا إن الله موجود في كل الوجود، الوجودية. هناك فرقة تسمى بالحلولية، قالوا إن الله حل في مخلوقاته، نحو النصارى قالوا إن الله حل في من؟ في المسيح. والروافض قالوا إن الله حل في علي، لأنهم غلاة الروافض. أو قال إن الله حل في أئمتهم الاثنى عشر، وما زال الإله يحل في أئمتهم. فهذه فرقة تسمى بليش؟ بالحلولية. اكتب فرقة الحلولية، فرقة الوجودية، فرقة الايه؟ الوجودية وفرقة الحلولية. من الذي يفرق لنا الآن بين الوجودية والحلولية كما ذكرت أنا الآن؟ ما الفرق بين الوجودية والحلولية؟ قل، ارفع صوتك. الوجودية أن يقولون أن الله موجود بين خلقه. لا، أن الله موجود في كل الوجود، بين خلقه أحسن، ولكنه في كل الوجود. والحلولية يقولون بأن الله حلت. أحسنت، إن الله حل في مخلوقاته، والحلولية إما أن يقولوا إن الله حل في بعض مخلوقاته نحو النصارى يكون إن الله حل في المسيح فقط ليس في كل المخلوقات، ولكن ظهر من غلاة الصوفية الذين فاقوا النصارى في الإلحاد والكفر بأن ادعوا أن الله حل في كل المخلوقات، فكل ما تراه حولك هو الله عندهم. هؤلاء زنادقة ملاحدة، أشد كفرا من إيه؟ من اليهود والنصارى. نعم، الحلولية. طيب فنحن كيف نثبت وجود الله على الطريقة الصحيحة؟ من يستطيع أن يلخص لنا إثبات وجود الله من جهة الإخبار عن الله بأنه موجود بالطريقة الصحيحة؟ قل يا عبد الله، قم ارفع صوتك. لا، هذا باب الاستدلال. لا، أنا ما قصدت هذا، أنا قصدت المعنى. كيف نثبت وجود الله؟ ليس عن طريق الاستدلال. ما معنى إثبات وجود الله؟ هذا الأصل. نثبت أن الله عز وجل موجود وجودا حقيقيا ليس عدما، وهذا الوجود لا يعني أنه سبحانه حل في هذا الخلق أو أنه سبحانه موجود بين خلقه، ولكنه سبحانه قد أخبر عن نفسه أنه فوق عرشه بائن من خلقه لا يختلط بهم، وأنه سبحانه له العلو المطلق. يبقى إثبات وجود الله يعني أنه سبحانه في العلو المطلق فوق كل شيء ليس كمثله شيء، هذا إثبات الوجود عند أهل السنة، أنه سبحانه في العلو فوق كل شيء دائر أي غير مختلط بخلقه، بل إن المخلوقات جميعا بما فيها السماوات السبع والأرضون السبع كلها في يد الله كأنها خردلة كأنها حبة صغيرة في يد الله. هذا الفرق بين وجود الخالق ووجود المخلوق. المخلوق وجوده يليق بضعفه ونقصه، فهو صغير جدا بالنسبة لوجود الخالق، لا يمثل خردلة أي حبة رمل في يد الخالق سبحانه الذي علا فوق كل هذه المخلوقات. طيب، فهمنا الآن معنى إثبات صفة الوجود، معذرة، معنى إثبات الوجود لله من باب الإخبار عن الله ليس صفة، من باب الإخبار عن الله. لعلي أنا في المجلس الماضي زل لساني فقلت إثبات صفة الوجود، هذا خطأ. هذا إيه خطأ؟ ليس الله صفة تسمى بالوجود، بل هذا عند الأشاعرة، وإنما نحن نثبت لله ما أثبته لنفسه من الصفات ونخبر عن الله بما يليق به، فنخبر عن وجود الله على ما أشرت وبينته. نعم. طيب، نعم، قبل أن نتكلم عن الصفات السلبية نقلت ماذا؟ خلاص. طب امسح الجزء ده. بسم الله. القلم الأسود أحسن. جزاك الله. نريد أن أيضا أن نوضح ما قد ذكرناه في المجلس الماضي من تقسيم الصفات عند أهل السنة، ولكن يعني كان ذكرت هذا باختصار، فنقول نحن قلنا أن الصفات عند أهل السنة تنقسم إلى قسمين، من يذكرهما لنا؟ تقسيم الصفات عند أهل السنة، قل يا أنصاري. قم ارفع صوتك حتى يسمع الجميع. أحسنت. الصفات الثبوتية الصفات الايه السلبية. طيب الثبوتية قسمناها إلى قسمين، ما هما؟ قولي علاء. ذاتية وفعلية. أحسنت. ذاتية وإيه؟ وفعلية. طيب نريد أن نبين أن كلا القسمين أي الذاتية والفعلية قد تثبت عن طريق العقل والنقل أو مع النقل، أو يقال كذلك الفطرة، وقد تثبت عن طريق النقل فقط سواء كانت ذاتية أو كانت فعلية. ما معنى هذا؟ يعني هناك صفات للذات وكذلك هناك صفات فعلية هي من الممكن أن تدرك بالفطرة والعقل مع ثبوتها بالإيه؟ بالنقل. نضرب مثالا بالإيه؟ السمع والبصر. السمع والبصر هذه أو هاتان الصفتان الفطرة تثبتها أن الله يسمع وأن الله يبصر يرى، والعقل لا يحيل ذلك وفي الوقت نفسه هي ثبتت بليش؟ بالنقل. ما معنى النقل؟ ما معنى النقل؟ قل يا عبد الله. أحسنت. النقل هو الكتاب اللي هو السنة، يعني ننقل عن إيه؟ عن الكتاب وعن إيه؟ عن السنة. طيب لكن هناك صفات ذاتية هي إنما ثبتت عن طريق الإيه؟ النقل فقط، وتسمى خبرية، خبرية محضة. يعني إيه؟ يعني لا نستطيع أن ندركها إلا عن طريق الإيه؟ النقل، الإخبار، أن الله أخبر عن نفسه بكذا في الكتاب والسنة. نحو إيه؟ اليدين. والرجلين، نثبت لله رجلين ويدين، ونثبت لله عينين. هذه كلها تسمى بالصفات خبرية، أو يقال صفات نقلية، وإن كانت الأولى كذلك هي خبرية نقلية ولكنها في الوقت نفسه عقلية. يعني يعني يمكن إدراكها بالعقل والفطرة مع إدراكها بالإيه؟ بالنقل. وأما الثانية لا تدرك إلا بالإيه؟ إلا بالنقل فقط أو بالخبر، لذلك سميت بالصفات خبرية أو يقال صفات نقلية. هذا بالنسبة للصفات اللي الصفة الإيه؟ ما معنى الصفة الذاتية؟ ما الفرق بين الذاتية والفعلية؟ قل يا بلال. قم ارفع صوتك. الصفة الذاتية، ما هي الصفة الذاتية؟ يعني التي يتصف الله بها دائما. أحسنت. الصفة الذاتية التي يتصف الله بها دائما لا تنفك عن عن ذاته أبدا، ما زال الله يسمع، ما زال الله يبصر. هل يمكن أن يأتي وقت لا يسمع الله؟ نعوذ بالله، حاشا لله. تمام، هذه صفة ذاتية متعلقة بالذات. طب ما هي الصفة الفعلية؟ قل يا بلال. لا، ما أنا قلت تتصف، تقول تتعلق. تتعلق بإيه؟ يعني الله عز وجل ما شاء فعل وما شاء لم يفعل. من أمثلة الصفات الفعلية التي ذكرناها المرة الماضية، قل. النزول. ومن يذكر لنا صفة فعلية أخرى؟ قل يا عبد الله. الاستواء. من يذكر لنا الثالثة؟ قل يا عبد الله. قل يا بلال. الخلق. أحسنت أحسنت. طيب هذه الصفات الفعلية كذلك منها ما هو فطري عقلي قد يدرك بالفطرة والعقل، ومنها ما يدرك بالنقل فقط أو بالخبر. ونحن الآن ذكرنا أمثلة الاثنين، فالنزول والاستواء هي من الصفات الفعلية ليش الخبرية التي لا تدرك إلا بالإيه؟ بالنقل والخبر. والخلق هي صفة فعلية فطرية وعقلية، لأن العقل وكذلك الفطرة بها تدرك أن الله خلق كل شيء. هذا يقر به ليه؟ حتى اليهود والنصارى يقرون به أن الله خلق كل شيء، لكن النصارى قالوا أن الله حل فيه في المسيح. تمام؟ الصفات ما هو ذات فعل، ومنه الكلام والخلق. الخلق هي صفة فعلية خبرية وكذلك صفة ذاتية. أحسنت، جزاك الله خير. نعم. والكلام، صفة الكلام كيف تكون صفة ذاتية وفي الوقت نفسه صفة فعلية؟ قل. صفة ذاتية باعتبار أن الله تعالى لم يجد ولا يتكلم. أحسنت. صفة فعلية باعتبار أن الله تعالى يتكلم بالشيء. أحسنت. يعني ما معنى أن الكلام صفة ذاتية فعلية؟ أي أن الله عز وجل سبحانه متصف بالكلام. يعني هل هناك لحظة من الممكن أن يقال فيها أن الله عز وجل ليس متكلما؟ أو يعني ما هو نقيض الكلام؟ أن يكون أبكم. أن يكون أبكم. ما معنى أبكم؟ أي لا يتكلم. هل هذا ممكن يجوز بذات الله؟ وفي الوقت نفسه قال هو سبحانه يتكلم يعني على استمرار، أما أنه قد يتكلم وقد لا. إذا كان هذا في حق المخلوق فكان في حق الخالق. هل يوجد مخلوق يتكلم على الدوام؟ يتكلم إذا شاء، هذا يعتبر كمالا في حق المخلوق، فكيف في حق الخالق؟ أن المخلوق يتكلم بإرادته بمشيئته، إذا شاء يتكلم إذا شاء لم يتكلم، فكيف في حق الخالق؟ طيب هذه صفة ذاتية فعلية، صفة الكلام. طيب نرجع إلى الصفات السلبية التي ذكرها الأشاعرة. كم الساعة؟ كم بقي؟ طيب كما نقشن الشحن أو الشحن. طيب الصفات السلبية عند الأشاعرة كما ذكرت هي خمس صفات. لكن ما معنى الصفة، ما معنى الصفة السلبية عند الأشاعرة؟ هي في ظاهر الأمر هي صفات ثبوتية ليس سلبية، لأنه ماذا قالوا؟ القدم، ها القدم والبقاء، ها والقيام بالنفس والمخالفة لإيه؟ الحوادث الوحدانية. هذه بظاهرة ليست سلبية إنما إيه؟ ثبوتية. لكن كيف جعلوها سلبية؟ ها ما هو وجه تأويلهم للصفة بأنها سلبية؟ قل يا عبد الله، قل يا عبد الله. ها قالوا إن إثباتها يدل على نفي صفات الله. أحسنت، يعني هم جعلوا إثبات هذه الخمس صفات، الغرض منه ليس الإثبات، يعني هم ليس غرضهم إثبات هذه الخمس، إنما غرضهم نفي نقيدها، نفي عكسها، وجعلوا هذا النفي المطلق هو الكمال دون إثبات، ونجعل مجرد النفي كمال. طيب نضرب مثالا، أو يعني نأخذ في الصفة، الصفة الأولى هي صفة القدم. اقرأ. قال صفة القدم تعريفها: قدم الله تعالى معناه أن الله سبحانه لا ابتداء لوجوده، وأنه لم يسبقه عدم، ويسميها بعضهم صفة الأولية، ويدل عليها اسمه تعالى الأول، موافقة لنص القرآن في قول الله تعالى: هو الأول والآخر. الدليل العقلي أنه قد ثبت لله تعالى وجوب الوجود، وقد عرفت أن الواجب العقلي هو ما لا يقبل العدم، ومن ثبت له وجوب الوجود فقد ثبت له وجوب القدم وانتفاء العدم. الدليل النقلي قال تعالى: هو الأول والآخر، ومعنى الأول الموجود قبل كل شيء فلا بداية لوجوده. وضد القدم الحدوث، والحدوث هو الوجود المسبوق بالعدم المستحيل عليه تعالى. نعم. نعم. أولا ليس هناك لله صفة تسمى بالقدم، إنما هذه من ابتداع الأشاعرة، لكن من صفات الله الأولية، يقال لله الأولية، ومن أسماء الله ليه؟ الأول. طيب هم هنا جعلوا صفة القدم هذه بمعنى أنه لم يسبقه عدم، يعني نفي العدم عن الله، هذا الغرض. احنا قلنا الصفات السلبية صفات ايه؟ صفات ايش؟ صفات نفي عند الأشاعرة، ليس صفات إثبات. أنت فهمت ما الفرق بين الإثبات والنفي؟ الأشاعرة عندهم هذه الصفات الخمسة هي صفات نفي محض، إذا نفى عن الله النقيض هذا هو الكمال عندهم، دون أن يثبت لله كمال الضد، وهذا خلاف ما عليه أهل السنة، إن النفي المجرد ليس كمالا إلا أن يثبت إيه؟ ضده من الإيه؟ من الكمال المطلق. ها؟ طيب فهنا نحن إن أخبرنا عن الله بالقدم هذا قد يسوغ من باب الإخبار بمعنى الأولية، كان المقصود بالأولية، ولكن لفظ القديم جاء في الكتاب والسنة وقد أطلق على المخلوق على سبيل النقص، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كليه كالعرجون القديم، هذا في حق المخلوق في حق القمر. ها؟ فالله إنك لفي ضلالك القديم، هذا كله من باب إيه؟ النقص أو الذم أحيانا في حق المخلوق. طيب لكن نحن الآن نريد أن نعرف معنى هذه الصفة عند الأشاعرة من أجل الذين يدرسون في الأزهر حتى يفهموا، ما ما ما المعنى ثم في الوقت نفسه نعرف عقيدة أهل الايه أهل السنة. أنت الآن إذا سئلت عن صفة القدم عند الأشاعرة ما معناها ماذا تقول؟ ما معنى صفة القدم عند الأشاعرة التي قلنا لا قلنا الآن أحسنت. صفة القدم عند الأشاعرة معناها إيه؟ أقول جميعا لم يسبقه إيه؟ هذا نفي ولا إثبات؟ هل في هل هناك إثبات عند الأشاعرة هنا؟ نفي إيه؟ فقط. طيب فهمت رينات؟ تفهم هذا؟ طيب ماشي لا بأس. الصفات السلبية اكتبها. طيب ما هو الدليل على أولية الله عند أهل السنة والتي هم استدلوا بها كذلك خاصة هنا؟ يعني استدلوا بإثبات صفة الأولية عند أهل السنة بنفس الأدلة لإثبات صفة القدم، ولكنهم فسروا القدم بخلاف الأولية عند أهل السنة وفي نقص في تفسيرهم. نعم نحن نثبت أن الله لم يسبقه إيه؟ عدم، فهو سبحانه لا يسبقه عدم الأول، ليس قبله إيه؟ شيء، لكن هذا من باب إثبات الإيه؟ ها إثبات الأولية لله على سبيل الإثبات، إثبات الكمال ليس على سبيل النفي فقط. ها هم قالوا نفي العدم فقط، لكن أثبتوا مع ذلك الأولية، لا ما قالوا بذلك. واضح؟ طيب الصفة الأولى معذرة، الدليل الأول هو ما ذكره المصنف في قوله تعالى هو الأول والآخر وله الظاهر وله الباطن. طيب استريح. من السنة هناك حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول اللهم أنت رب السماوات ورب من يذكر أول لا لا لا لا لا لا لا انتظر بال البداية الحديث اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، اللهم رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء. اكتبه، هذا دعاء يعني تقوله عند النوم إذا أخذت مضجعك، اللهم رب السماوات ورب الأرض رب ليه العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ها ومنزل التوراة والإنجيل، نعم ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان. كتبتم اللهم رب السماوات ورب الأرض ها ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. هذا موطن الشاهد، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. كتبتم؟ من يذكر لنا الدعاء كاملا؟ مبارك، هذا مجتهد، ما اسمك؟ عبد الله. انت ابن من يا عبد الله؟ ابو حنيفه. ابوك ابو حنيفه، الله اكبر، من الفقهاء ما شاء الله. من اي بلد يا عبد الله؟ روسيا. روسيا نفسها ام احدى البلاد التابعه؟ روسيا نفسها. طيب اقول يا عبد الله الدعاء كاملا، ها ارفع صوتك يا عبد الله. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش، لا رب بالفتح، اللهم رب السماوات ورب رب السماوات ورب الأرض رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ورب كل شيء كل شيء أحسنت. وأنت الباطل ليس دونك شيء فوقك شيء. أحسنت يا عبد الله. طيب هناك أيضا دليل آخر وما أخرجه البخاري في موضعين من صحيحه من حديث عمران بن حسين أن ناسا من بني تميم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا بشرتنا فأعطنا. فدخل عليه ناس من أهل اليمن فقال لهم اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم. فقالوا قبلنا يا رسول الله ولكن جئنا نسألك عن هذا الأمر. فقال صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره. كان الله ولم يكن شيء غيره أي هو الأول. كان الله ولم يكن شيء غيره. وكتب في الذكر كل شيء أو كان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء. اكتبوا هذا الحديث وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض. ها؟ طيب في الرواية الأخرى أنه صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولم يكن شيء قبله. بعدنا روايتان هنا الحديث عمران. ها الرواية الأولى إيش؟ كان الله ولم يكن شيء غيره. الرواية الثانية ما هي؟ كان الله ولم يكن شيء قبله. وفي الرواية الثانية قال كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض. بحرف ثم. ما معنى هذا؟ معنى أن خلق السماوات والأرض تأخر عن خلق العرش. لأن ثم هنا للتراخي أي كان بعد خلق العرش ثم خلق السماوات والأرض. طيب إذا أنا سألت أحدكم ما هو الدليل على أولية الله من السنة أذكر لي حديث عمران بن حصين في الدلالة على أولية الله. ها ماذا تقول؟ ها قول يا عبد الله. فقال لقد بشرتنا فأعطنا. أحسنت. دخل ناس من اليمن فقال اقبل بشرى إذ لم يقبلها بنو تميم. أحسنت. قبلنا يا رسول الله. لكن جئنا نسألك عن هذا الأمر. فقال كان الله ولم يكن شيء ما قبله. لا في الرواية الأولى كان الله لم يكن شيء غيره. في الرواية الأولى كان الله ولم يكن شيء غيره. طيب أكمل. وكان عرشه عليه في الذكر ما هو الذكر؟ الذكر هنا إيش؟ اللوحة ليه؟ محفوظ. ها وخلق لا الرواية الأولى وخلق بحرف الواو حرف العطف الواو وخلق ليه السماوات والأرض. في الرواية الثانية ماذا قال؟ قبله بالأولى ولم يكن شيئا غيره والثانية ولم يكن شيئا قبله. ها وكان عرشه على إيه؟ على الماء ثم خلق ليه خلق السماوات والأرض. طيب احنا انتهينا من صفة القدم. ها طيب الساعة كم؟ كم الساعة؟ طيب أظن نكتفي بهذا إن شاء الله. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.